الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بمستمعين الكرام عبر مساحة إشارات، وحديثنا اليوم عن قضية من قضايا الإيمان وعن ثابت من ثوابت اليقين. حديثنا عن إكسير الحياة، حديثنا عن لب السعادة وعن جوهرها وعن روح العبادة وسرها، حديثنا عن مصدر الأمن ومنبعه. أعظم ما في الوجود أيها المستمعون وأجل ما في الدنيا وأحلى ما في الحياة حسن الصلة بالله جل جلاله وجميل العلاقة بالمولى، عظيم شكره وذكره. هذه أصدق لحظة يعيشها عباد الله تعالى. تخيلوا معي أيها الأحبة، تخيلوا شخصا بائسا محبطا متضجرا لا يرضى بشيء، وفي كل شيء له مقالة، لسانه دوما ناقد ونفسه دوما ناقمة، إذا دخل دخل ناقما وإذا خرج خرج متضجرا. ما هو أبلغ وصف نصف به هذا الشخص؟ أصفه وأقول بائس تعيس شقي، ما أشقاه أحد ولكنه أشقى نفسه، وما نكد عليه أحد ولكنه نكد على نفسه، وما أتعسه أحد ولكنه أتعس نفسه بنفسه. أحبتي الكرام، في إشارات تأملت في الناس في طرائق تفكيرهم وتعاطيهم مع الأمور، فوجدت أن سبب بؤس الناس، وجدت أن مصدر شقائهم كله يدور حول معنى واحد: عدم الرضا بما قسم الله، وعدم النظر إلى نعم الله، ومن ثم عدم شكر هذه النعم. هل عرفتم عنوان الحلقة؟ عنوان حلقتنا: قيدوا النعم بالشكر. نعم، نعم الله علينا كثيرة، وآلاؤه عظيمة، وعطاياه جليلة، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وما بكم من نعمة فمن الله، وهو الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. كما في سورة النحل، وسورة النحل هي سورة النعم، فيها كثير من ذكر النعم، بدءا من أولها: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، حتى في آخرها عدد عليكم النعم الكثيرة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يجحدون ويكفرون. هي آية النعم، وسرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. فبالتالي: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وفي سورة إبراهيم: إن الإنسان لظلوم كفار. صحيح. طيب، ما هو الشكر؟ الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه طاعة وانقيادا. الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع له سبحانه. لذلك يقول العلامة ابن القيم: تعددت عبارات العلماء في الشكر، والشكر يدور على 5 أركان. الركن الأول من أركان الشكر الاعتراف بالنعمة. الجاحد لا يعتبر شاكرا، إنما يعتبر جاحدا. وبالمناسبة، عكس الشكر الكفر: وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فإما شاكرا وإما كفورا. فالشكر ضده الكفر. إذن الركن الأول من أركان الشكر الاعتراف بالنعمة، تقول فيه. الأمر الثاني الخضوع للمنعم، الأنعم عليك تخضع له. والثالث حبه، والرابع الثناء عليه. أنعم عليك تقول أنعم علينا ودانا وسولينا. والخامس وهذه أهمها، ألا تستعمل النعمة في عصيان من أنعم عليك. إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي الله بنعمه، دي مشكلة كبيرة جدا. كثير من الناس يحارب الله بنعمه، مثلا واحد ربنا أداه مال كثير وعربية سمحة يشيل بيها البنات ويرشي بيها الناس ويتزلف بها إلى المسؤولين ويرتكب الفساد ويكون بعيد عن طائلة القانون وعن طائلة المعاقبة، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا أن يحارب الله بنعمه. واحد ربنا أداها جمال، نعمة تطلع الشارع ممكيجة متزينة، يعني أنت بتحارب الله بنعمه. ثالثة واحد ربنا أداه صحة وعضلات ووسامة يعصي بها الله، واحد ربنا أداه شباب وهي نعمة يقوم يستغل هذا الشباب في معصية الله تعالى، واحد ربنا أداه منصب يستغله في أذى واحتقار وفي التعالي على خلق الله وعباد الله، أتراه قد استفاد من النعمة؟ واحد ربنا أداه علم يكتمه ولا يبثه بل يلوي عنق النصوص ليزيف الحقائق ويلبس الحق بالباطل، أتراه قد استفاد من هذه النعم؟ وقس على ذلك، نعم كثيرة يعصى الله سبحانه وتعالى بها. ربنا بيديه شقة يجيب فيها الكلام الفارغ، ربنا بيديه مال يعمل به حفلات ويديه ناس الغنى وناس اللعب وناس الكورة وناس الباطل. فبالتالي أسوأ شيء أن تحارب الله بنعمه. عشان كده كنت بقول لي أجزوا ده تعصي الله أعصيه، بس ما تستعمل حاجة داك ليها من النعم في معصيته. أداك النظر ما تعين به، أداك الذكاء ما تخطط به للإجرام، وهكذا. طيب إذا زول عمل كده هيحصل شنو؟ يعرض النعمة للزوال. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ عرضوا النعمة للزوال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ولما شكرتم ما قال لهم ما شكرتم، قال لهم كفرتم، لأن كفران النعم نوع من أنواع الكفر، وهو تغطية النعمة بعدم الاعتراف بها أو بعدم الخضوع للمنعم أو بعدم الثناء على المنعم أو بعدم حب المنعم، لأنه أصلا النعم دي كلها من ربنا. كده نحن نقيف مع النعم دي شوية وأديكم مثال. واحد مشى الدكتور بتاع الأسنان يقلع عليه أسنانه، أول حاجة يديكم حاجة ألم السن ده ضرس ده أول حاجة، لأنه حاجة مصمطة الألم وعدين عصب ألم حار شديد. أي زول تلقاه مشى العيادة بدري بتاعت الأسنان ده معناها بالليل ما نام، لا نفع الصعود لا نفع الهبهان لا نفعت القرفة كويس لا نفع القرنفل ما نفع أي حاجة. مشى الدكتور، الدكتور تخيل تنتظر الصف ويجي الدور يديك حقنة، حقنة عديلة اسمها البنج، ويقعدك برا تاني ربع ساعة على حد ما البنج ده يتمكن، يقولك لحد ما اشتلاليفك دي ما تحس بيها، تجي يقلع عليك الضرس ويعافرك يقلع عليك ما مجانا، تديه حق الكشف وحق القلع ذاته يمكن يكون 50,000 أو 50 جنيه، تدي ويسلمك الضرس في يدك تشكر وشكر وتمشي تنوم مرتاح، تقول له يا شكرا يا دكتور طيب الله ركب لك كيف؟ شكرته في الدروس دي؟ ركب لك الدروس دي منو؟ الدكتور ولا الله؟ ركب لك ربنا الله صح. طيب هل انت شكرته؟ شكرته انه يا قلت في زول مننا شكر الله قال لي يا الله نشكرك على اسناننا ودروسنا دي بنطحن بيها مما نحن يعني كبرنا. وشوف حكمة الله، اي واحد فينا عنده اسنان بتاعت اللبن اللي تربت بلبن الام ما بتصلح دي بعدين لقدام، ربنا بيبدلها بدون الم. سبحان الله، بدون الم كلها تقع ومحل كل واحد يقع يقوم لك ضرس ويقوم لك سن بتاع لحم، تكد العظم ده وتكد الدوم وتكد اي حاجه. شكرت الله، شكرت ربنا، شكرت الله سبحانه على ذلك. وبالتالي ده تعريف الشكر. طيب ربنا دايرنا نشكره، بس ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، بس ربنا قال كده، واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. يا سلام، الزول من يتامل في الشكر ده بيذكر الانبياء الشاكرين، واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الله قال كده، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وإبراهيم كان شاكرا لأنعمه، اجتباه واصطفاه، وذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يا سلام، الأنبياء شكروا والله ما قصروا. وشوفوا الزول مش بياكل ويتمتع ويشكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الترمذي وعند ابن ماجه حديث اسمعه كويس، قال عليه الصلاة والسلام، إن الطاعم الشاكر له من الأجر مثل ما للصائم الصابر. عليكم الله، شوف النعمة الكبيرة دي. زول ما أكل نهائي وزول أكل وشبع، لكن قال الحمد لله. زي ما بيقولوا أهلنا السودانيين بيقولوا شنو بعد ما يأكلوا؟ بيقولوا أدبها نعمة واحفظها من الزوال. يا سلام، ذاك الناس واعين. في قصة لطيفة الرسول في الصحيحين، القصة الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده واحد من أصحابه كل يوم بيلقاه يقول له يا أخي كيف أنت؟ فيقول بخير أحمد الله. حس الواحد الآن قلت له أها كيف؟ طوالي يخش لك في الأمور كيف؟ يقول لك يا أخي حال، واحد يقول لك زي الزفت والزفت أحسن كمان، بيقولوا كده. واحد يقول لك دي بلد. الشاكر بيقول شنو غايته؟ الحمد لله. الحمد لله عرفنا غايته دي شنو يا أخي؟ ربنا ما بيفهم معه كلام زي ده. يعني الحمد لله نص نص، يعني غايته الحمد لله. يقول لك يا سلام، والله ده كلام ما راكب عدله. شوف، يا الحمد لله يا غايته، اختار واحد فيهم. الحمد لله، الحمد لله الآخر. لأنه في حاجة مهمة في النعم، بعض ما تراه أنت من المثالب والمصائب هو نعم من الله لك. يعني ربنا يجيب لك مصيبة يصرف بها مصيبة أكبر عنك، يشيلك من عمل عشان تمشي عمل تاني ويفتح لك بيه كثير، والأمور بتاعتك تفتح وتبقى حاجة أعظم مما كنت فيه. وإنت مما شالك من العمل بتكون مضايق ومتضجر، ودي حياة والحياة قفلت في وشي، والدنيا ما عارف قفلت في وشي، لأنك لم تعرف ربك، لم تعرف الله وكيف يتعامل معه. فكان بيقول للرسول بخير واحمد الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له، جعلك الله بخير. الله يجعلك بخير. في مرة الرسول قال له كيف أنت؟ فقال بخير إن شكرته. زمان كان بيقول بخير أحمد الله، قال بخير إن شكرته. دي زي غايته الحمد لله. يعني يا هذا بالمناسبة، قام الرسول سكت، ما قال له جعلك الله بخير. أزود ده كان بيظفر يوميا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له جعلك الله بخير. يعني معناه شنو؟ يعني الله يجعلك في خير دائما. وكون يجعله في خير ما معناه ما بتجيه مصائب وابتلاءات، الابتلاء ذاته ما خير. قام الرسول سكت ما علق، قام سأل الرسول قال له لماذا لم تدعو لي؟ لما قلت لي جعلك الله بخير؟ قال كنت أسألك فتقول بخير أحمد الله، فأقول جعلك الله بخير. اليوم قلت إن شكرت فشككت، شكيت يعني، فسكت عنك. الزول لما يحمد الله يحمد الله عديل، ويكلم الناس كلهم إنه الله أنعم علي وميدس نعم ربنا سبحانه وتعالى عليه. طيب دار أقول لكم حاجة، نحن نجيب مع الواقع بتاعنا شوية. أسرة عندها طالب نجح في المدارس وربنا نجح أولادكم كلكم إن شاء الله، طايرين من الفرح تمام، كيف لاقوا النعمة دي؟ طوالي يجمع الناس ويعزمهم على حفلة اسمها حفلة النجاح، بطاعة ولا معصية؟ معلش سؤال مباغت، ربنا بيرضى الكلام ده ولا ما بيرضاه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيشرف ولا ما بيشرفه؟ يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ما تدعوا بألسنتكم إنكم بتحبوه، وفي المحكات العملية في الأفراح والأتراح والقضايا الاجتماعية تقولوا الناس غلبونا وينسوا شنو وينسوا شنو. طيب واحد عمله عملية ونجحت وطلع من الموت، الناس بيعملوا حاجتين، إما يعملوا كرامة وما أدراك ما الكرامة، أو بيعملوا رحلة وما أدراك ما الرحلة. تخيلوا الأيام دي السماية، ربنا جاب لك ذرية ومرق لك كويس وما تعبت فيها أنت، مرق لك بني آدم منطط عيونه حواسه سليمة ما متخلف ما فيه تشوهات، يعمل حفلة للسماية، يتم الرجال والنسوان ويجي واحد يغني والموسيقى شغالة، ده شكر الله بيشكره كده؟ هل ربنا بيشكره كده على نعمه، على هذه النعمة العظيمة، نعمة الطفل الذي خرج بكامل هيئته وكامل خلقته؟ ما هكذا يشكر رب العباد يا أيها العباد. طيب في شكر عملي، في سجدة اسمها سجدة الشكر، كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي وهو نفيع ابن الحارث، قال كان إذا جاء أمر سرور أو بشر خر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا لله. السلام إلى الناس اللي بيشكروا الله، الشكر ده أول حاجة في الناس، أنا ما لقاني كثير قليل، واحد يقول خبر العملية نجحت طوالي يخر، وبعدين يخير ساجد. بالنسبة سجود الشكر لا يحتاج إلى طهارة كاملة لأنه عبادة، دي معلومة حب الناس يعرفوها، يسجدوا ده السجود عملي. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لله درها، ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب عليه الشكر. يا خلموية دي تخش وتمرك، والله كما مرقت تألمك ألم، والله إلا يعملك عملية، رأي شنو يركبوا لك قسطرة عديل، شفت كيف تكورك بأعلى صوتك يا أخي، الشيء ده بيطلع تشربه موية صافية وتمرق بغير أذى. يا سلام يا أخي، أحيانا بعض الناس للأسف الشديد ما بيهتم بهذه النعم ولا يلتفت إليها ولا يعظمها ولا يعددها، وهذا باب من أبواب الزوال. جاء رجل يشكو إلى يونس بن عبيد رحمه الله، يشكو من سوء الحال، فقال لي يا أخي يدك دي أنا عندي دول بشتريها، اليد الواحدة قال لي بـ500 تبيعها؟ قال لي لا. قال لي طيب العين الواحدة بـ500؟ قال لي لا. طيب الأضان الواحدة؟ وبيتكلم معه عن أعضاء الظاهرة بس. قال لي يا أخي أنت تحمل ملايين وتشكو، تحمل ملايين تشكو. أيها العباد نختم حلقتنا عن الشكر، قيد النعم بالشكر، بأن الشكر منهج، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الحديث عند أبي داود الترمذي ورواه البخاري في الأدب المفرد. معناها الشكر ينبغي أن يكون نهجا، ينبغي أن يكون الشكر طريقة عندنا. من لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. لو دايرين تشكر ربنا يوميا شكر يرضاه هو، قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من الشاكرين. أترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل أن ألقاكم في حلقة قادمة من حلقات إشارات. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.